بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو مجلسنا 20 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 4. الصافي في تفسير القرآن الكريم لملا محسن الكاشي. عنوان: التعريف بصاحب هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود المعروف بملا حسن وبالفيض الكاشاني، وأحد غلاة الإمامية الاثنى عشرية. قال صاحب روضات الجنات في ترجمته ما ملخصه: وأمره في الفضل والفهم والنبالة والفروع والأصول، والإحاطة براتب المعقول والمنقول، وكثرة التأليف والتصنيف مع جودة التعبير والترصيف، أشهر من أن يخفى في هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد. وعمره كما استفيد لنا من تتبع تصانيفه الوافرة تجاوز حدود 80، ووفاته بعد 1000 من الهجرة الطاهرة بنيف يلحق تمام 90. وأبوه مرتضى المذكور أيضا كان من العلماء، وكذا أخوه محمد المعروف بنور الدين، وكذا أخوه الآخر المشهور بالمولى عبد الغفور. وبالجملة فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى ذروة الأفلاك من كبار بيوتات العلم والعمل والفضل والإدراك. وأما نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم يعرف بين هذه الطائفة مثله، وخصوصا في مراتب المعرفة والأخلاق وتطبيع الظواهر بالبواطن بحسن المذاق وجودة الإشراق. وكان يشبه مشربه مشرب أبي حامد الغزالي، وقد نسب إليه الشيخ علي المشهدي العاملي في ذيل رسالته في تحريم الغناء وغيرها كثيرا من الأقاويل الفاسدة والآراء الباطلة العاطلة التي تفوح منها رائحة الكفر والمضارة بضرورية هذا الدين المتين، والمضادة لما هو من قطيات علم هذا الشرع المتين. ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى ما تدل عليه ألفاظه الظاهرة بل الصريحة من منافيات أصول هذه الشريعة وفروع مذهب الشيعة، مثل قوله بوحدة الوجود وبعدم خلود الكفار في عذاب النار وعدم نجاة أهل الاجتهاد وإن كانوا من جملة أجلائنا الكبار، وفي قوله بعدم منجسية المتنجس لغيره مثل النجس. وبالجملة فقد كان رحمه الله دائما في طرف النقيض من الشيخ علي المذكور، ومن جملة من كان ينكر عليها أيضا كثيرا من علماء زمانه الفاضل المحدث المولى محمد طاهر القمي صاحب كتاب حجة الإسلام وغيره. وإن قيل إنه رجع في أواخر عمره عن اعتقاده السوء في حقه فخرج من قم المباركة إلى بلدة كاشان للاعتراف عنده بالخلاف والاعتذار لديه بحسن الإنصاف ماشيا على قدميه، إلى أن وصل إلى باب داره فنادى: يا محسن، قد أتاك المسيء. فخرج إليه مولانا المحسن وجعل يتصافحان ويتعانقان ويستحل كل منهما من صاحبه، ثم رحل من حوله إلى بلده وقال: لم أرد من هذه الحركة إلا هضم النفس وتدارك الذنب وطلب رضوان الله العزيز الوهاب. ويقال أيضا إن بعض من اعتقد في حقه الباطل رجع عنه بعد وفاته لما رآه في المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض من كتبه في أواخر عمره وهو في مكان كذا وكذا، فلما استيقظ وطلبه وجده كما نسبه، وكان فيه تبرئة نفسه من جميع ما ينسب إليه من أقوال الضلال. وقد ذكره صاحب أمل الآمل فقال: المولى الجليل محمد بن مرتضى المدعى بمحسن الكاشاني كان فاضلا عالما حكيما متكلما محدثا فقيها شاعرا أديبا أحسن التصنيف من المعاصرين، وله كتب منها كتاب الوافي في جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة، وهو حسن إلا أن فيه ميلا إلى بعض طريقة الصوفية، وكذا جملة من كتبه وكتاب سفينة النجاة في طريقة العمل وتفاسير ثلاثة كبير وصغير ومتوسط، وكتاب عين اليقين وكتاب علم اليقين وكتاب حق اليقين. وقال صاحب لؤلؤة البحرين: وهذا الشيخ كان فضيلا محدثا إخباريا صلبا كثير الطعن على المجتهدين، ولا سيما في رسالة سفينة النجاة، حتى إنه يفهم منها نسبة جملة من العلماء إلى الكفر فضلا عن الفسق، مثل إراده لآية: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، هود الآية 42، وهو تفريط وغلو بحت، مع أنه له أدلة من المقالات التي جرى فيها على مذهب الصوفية والفلاسفة، مما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله، مثل ما يدل في كلامه على القول بوحدة الوجود، وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة في القول بذلك قد جرى فيها على عقائد ابن عربي الزنديق، وأكثر فيها من النقل عنه، وإن عبر عنه بعض العارفين. ثم قال: وقد تلمذ في الحديث على السيد ماجد البحراني وفي الحكمة والأصول على صدر الدين محمد ابن إبراهيم الشيرازي، كان صهره على ابنته، ولذا ترى أن كتبه في الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفة واجتهاد مذهب التصوف في بلاد العجم وميلهم إليه، بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا في زمانه والغاية القصوى في أوانه، وفاق عند الناس جملة أقرانه، حتى جاء شيخنا المجلسي فسعى غاية السعي في سد تلك الشقاشق الفاغرة وإطفاء ثائرة تلك البدع البائرة، وله تصانيف كثيرة أفرد لها فهرسا على حدة، ونحن ننقل عنه ملخصا كتاب الصافي في تفسير القرآن يقرأ من 70,000 بيت، فرغ من تأليفه في سنة 75 بعد 1000 من الهجرة، وكتاب الأصفى منتخب منه 21,000 بيت تقريبا، ثم عدد كتبه التي ألفها وهي كثيرة. وحكى السيد نعمة الله الجزائري التستوري قال: كان أستاذنا المحقق المولى محمد حسن الكاشاني صاحب مؤلفات وفيرة مما يقرب من 200 كتاب ورسالة، وكان نشأه في بلدة قم، فسمع بقدوم السيد الأجل المحقق الإمام الهمام السيد ماجد البحراني الصادقي إلى شيراز، فأراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منه، فتردد والده في الرخصة إليه، ثم بنوا الرخصة وعلمها على الاستخارة، فلما فتح القرآن جاءت الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الآية 22 من سورة التوبة. ثم بعده تفاءل بالديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين، فجاءت الأبيات هكذا: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر في الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. هذه ترجمة المؤلف، وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه في العلم، كما أن الأقوال التي قيلت من عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زائفة فاسدة، وإن كان صاحب روضات الجنات يحاول تبرئته من هذه التهمة ويقول إنها فرية بلا مرية. أما أنا فلم ألاحظ عليه في تفسيره أثرا للقول بوحدة الوجود، ولا ما يشهد بأنه يرى عدم خلود الكفار في عذاب النار، ولم أرى على تفسيره ذلك اللون الصوفي الفلسفي، ولعل الكتاب من أواخر مؤلفاته وبعد رجوعه عما نسب إليه واتهم به. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. الصافي في تفسير القرآن الكريم كتاب فسر فيه صاحبه القرآن الكريم على وفق مبادئ الإمامية 12، وهو تفسير وسط يقع في جزئين كبيرين ومتناول لشرح الآيات القرآنية شرحا مختصرا جدا، ولا يطيل إلا إذا وجد في الآية ما يمكن أن يأخذ منه شاهدا على مبدأ من مبادئه أو دليلا على عقيدة من عقائده أو دفعا يدفع به رأيا من آراء مخالفيه. كذلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قصص القرآن أو غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب يعتمد أولا وقبل كل شيء على ما ورد من التفسير عن الأئمة وعلماء أهل البيت، شأنه في هذا شأن كل كتب التفسير عند الإمامية 12 الذين يعتقدون أن أهل البيت هم أدرى الناس بأسرار القرآن وأعلمهم بمعانيه. والكتاب في جملته يدل على مقدار تعصب صاحبه لمذهبه وغلوه في تشيعه، فهو يجادل ويدافع عن مبادئ حزبه ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميهم بالنفاق والكفر إلى غير ذلك مما ستقف عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا وقد قدم ملا محسن الكاشاني لتفسيره ب12 مقدمة أرى أنه لا داعي لذكرها جميعا، ولكن حسبي وحسب القارئ أن أذكر أهم الآراء التي يقول بها المؤلف ويشرحه لنا في هذه المقدمات، ثم أذكر طريقته التي سار عليها في تفسيره كما أوضحها هو، ثم أعرض على القارئ بعد ذلك بعض مواقف المؤلف في تفسيره، ومنها يتبين جليا قيمة هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ومسلكه الذي سلكه في شرحه لكتاب الله تعالى بما يتفق مع مذهبه ويتمشى مع عقيدته. وإليك أهم هذه الآراء التي قالها المؤلف. عنوان: أهل البيت هم تراجمة القرآن لأنهم جمعوا علمه كله دون من عداهم. يرى المؤلف أن أهل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم، فهم الذين جمعوا علم القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره ووقفوا على رموزه وإشاراته، ذلك لأن القرآن نزل في بيتهم بيت النبوة، ورب البيت أدرى بما فيه، وهو في هذه العقيدة لا يشذ وحده، بل ذلك هو رأي هذه الطائفة كلها لا فرق بين معتذر ومتطرف. يرى المؤلف هذا الرأي ويصرح به في مقدمة تفسيره فيقول: وإن العترة تراجمة القرآن، فمن الكاشف عن وجوه عرائس أسراره ودقائقه وهم خطوب به، ومن لتبيان مشكلاته ولديهم مجمع بيان معضلاته ومنبع بحر حقائقه وهم أبو حسنه، ومن يشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصراح إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله بالمشكات والمصباح، ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل، وفي بيوتهم كان ينزل جبريل، وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع، فعنهم يؤخذ ومنهم يسمع، إذن أهل البيت بما في البيت أدرى، والمخاطبون بما خوطبوا به أوعى، فإن نذهب عن بابهم وإلى من نصير. ثم يمضي صاحبنا بعد ذلك فيؤيد قوله هذا بأحاديث يرويها عن أهل البيت كلها فيما نعتقد، وكما يظهر من أسلوبها من وضع الشيعة وأخلاقهم. فمن ذلك ما نقله عن الكافي بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول، وساق الحديث إلى أن قال: ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها، ودعا الله أن يعلمني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي فكتبته منذ دعا لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال وعلمه الله من حلال وحرام، ولا أمر ولا نهي كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته، فلم أنس منه حرفا واحدا. ثم وضع يدي على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علما وفهما وحكمة ونورا، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفوتني شيء لم أكتبه، أو تتخوف علي نسيان فيما بعد؟ فقال: لست أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا. قال: ورواه العياشي في تفسيره والصدوق في إكمال الدين بتفاوت يسير في ألفاظه وزيد في آخره: وقد أخبرني ربي أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك. فقلت: يا رسول الله، ومن شركائي من بعدي؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه وبي. فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء الآية 59. فقلت: ومن هم؟ قال: الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض، كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم، وهم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم تنصر أمتي وبهم تمطر وبهم يدفع عنهم البلاء وبهم يستجاب دعاؤهم. فقلت: يا رسول الله، سمهم لي. فقال: ابني هذا، وضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا، وضع يده على رأس الحسين، ثم ابن له يقال له علي، وسيولد في حياتك، فأقرئه مني السلام، ثم تكملة 12 من ولد محمد. فقلت له: بأبي وأمي أنت، فسميهم لي. فسماهم رجلا رجلا، فقال منهم: والله يا أخ بني هلال، مهدي أمة محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، والله إني لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام، وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم. ومنه ما نقله عن الكافي بإسناده إلى زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: بعلم تفسيره أم بجهل؟ قال: لا، بل بعلم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت وأنا أسألك. قال قتادة: سل. قال: أخبرني عن قول الله تعالى في سبأ: فقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سورة سبأ الآية 18. فقال قتادة: من خرج من بيته بزاد وراحلة وكري حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر عليه السلام: نشدتك بالله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكري حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها ارتياحه؟ قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلق نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، ذلك من خرج من بيته وزاد وراحلة وكر حلال يؤم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية 37 من سورة إبراهيم. ولم يعين البيت فقيل إليه نحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا. يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة لا جرم والله لا أفسرها إلا هكذا. فقال أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. عنوان: من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه، ولكن هل معنى ذلك أن ملا محسن يرى أن فهم معاني القرآن ومعرفة أسراره أصبح أمرا مقصورا على أهل البيت وحدهم، فيكون بذلك قد حجر واسعا وجحد فضل من عداهم من العلماء، أو يرى أن القرآن في فهمه قدر مشترك بين العلماء جميعا لا فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ الحق أن صاحبنا يرى أن في معاني القرآن لأرباب الفهم متسعا بالغا ومجالا رحبا، ولكن من هم أولو الفهم الذين يجوز لهم أن يعملوا عقولهم في فهم معاني القرآن واستنباط أحكامه؟ نرى المؤلف يحدد لنا أولي الفهم بحدود ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعي، وذلك حيث يقول: فالصواب أن يقال إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام وأخذ علمه منهم وتتبع آثارهم واطلع على جملة من أسرارهم بحيث حصل له الرسوخ في العلم والطمأنينة في المعرفة وانفتح عين قلبه وهجم به العلم على حقائق الأمور وباشر روح اليقين واستلان ما استوعره المترفون وأنس بما استوحش منه الجاهلون وصاحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالمحل الأعلى، فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه ويستنبط منه نبذا من عجائبه، ليس ذلك من كرم الله بغريب ولا من جوده بعجيب، فليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين، وقد عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابه ومتصفين بهذه الصفات من أنفسهم كما قالوا سلمان منا أهل البيت، فمن هذه صفته فلا يبعد دخوله في الراسخين في العلم العالمين بالتأويل. عنوان: المؤلف يرى أن تفسيره للقرآن بما جاء عن أهل البيت هو التفسير المثالي ويطعن في بقية الصحابة وفي تفسيرهم. ولما كان المؤلف رحمه الله قد جعل جل اعتماده في تفسيره بل كله على ما وصل إليه من التفسير عن آل البيت لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم، فإن نراه يرى مع شيء من التواضع التقليدي أن تفسيره هو التفسير المثالي الذي يجب أن يحتذى، كما نراه لا يعترف بتفسير غيره ممن تقدم عصره بل ويبالغ في عدم الاعتراف فيطعن على من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره ولا يرتضي ما جاء عنهم من تفسير، كأن عقول الصحابة جميعا قد عقمت وضلت إلا عقول أهل البيت ومن والاهم. يقرر المؤلف هذا بكل صراحة وجراءة مع حملة ظالمة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حيث يقول: هذا يا إخواني ما سألتموني من تفسير القرآن بما وصل إلينا من أئمتنا المعصومين من البيان، أتيتكم به مع قلة البضاعة وقصور يدي عن هذه الصناعة على قدر مقدور، فإن المأمور معذور والميسور لا يترك بالمعسور، ولا سيما أني كنت أراه أمرا مهما وبدونه أرى الخطب مضل همة، فإن المفسرين وأن أكثر القول في معاني القرآن إلا أنه لم يأتي أحد منهم فيه بسلطان، وذلك لأن في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وخاصا وعاما ومبينا ومهما ومقطوعا وموصولا وفرائض وأحكاما وسننا وآدابا وحلالا وحراما وعزيمة ورخصة وظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل في بيته، وذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته، فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ، وقد جاءت عن أهل البيت صلوات الله عليهم في تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة، إلا أنها خرجت متفرقة عن أسئلة السائلين وعلى أقدار أفهام المخاطبين وبموجب إرشادهم إلى مناهج الدين وبقيت بعد خبايا في زوايا خوفا من الأعداء وتقية من البعداء، ولعله مما برز وظهر لم يصل إلينا الأكثر لأن رواته كانوا في محنة من التقية وشدة من الخطر، وذلك أنه لما جرى في الصحابة ما جرى وضل بهم عامة الورى، أعرض الناس عن الثقلين وتاهوا في بيداء ضلالاتهم عن النجدين، إلا شردمة من المؤمنين فمكث العامة بذلك سنين وعمه في غمرتهم حتى حين، فآل الحال إلى أن نبذ الكتاب حملته ودناساه حفظته، فكان الكتاب وأهله في الناس وليس في الناس، ومعهم وليس معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمع، وكان العلم مكتوما وأهله مظلوما، لا سبيل لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه. ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا ناصبين، لم يدروا ما صنعوا بالقرآن وعمن أخذوا التفسير والبيان، فعمدوا إلى طائفة يزعمون أنهم من العلماء، فكانوا يفسرون لهم بالآراء ويروون تفسيره عمن يحسبونه من كبرائهم مثل أبي هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم، وكانوا يعدون أمير المؤمنين من جملتهم ويجعلونه كواحد من الناس، وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود وابن عباس ممن ليس على قوله كثير تعويل ولا له إلى لباب الحق سبيل، وكان هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله، وربما يسندونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، ومن الآخرين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهم لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول، ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول، ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزة وشقاق. وهكذا كان حال الناس قرنا بعد قرن، فكان لهم في كل قرن رؤساء ضلالة عنهم يأخذون وإليهم يرجعون وهم بآرائهم يجيبون أو إلى كبرائهم يستندون، وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام في جملة ما يروون عن رجالهم، ولكن يحسبونه من أمثالهم، فتبا لهم ولأدب الرواية. إذ ما رعوها حق الرعاية، نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب ونسوا الله رب الأرباب، وراموا غير باب الله أبوابا، واتخذوا من دون الله أربابا، وفيهم أهل بيت نبيهم، وهم أزمة الحق وسنة الصدق وشجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي وعيبة العلم ومنار الهدى والحجج على أهل الدنيا، خزائن أسرار الوحي والتنزيل ومعادن جواهر العلم والتأويل، والأمناء على الحقائق والخلفاء على الخلائق، أولو الأمر الذين أمروا بطاعتهم، وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم، وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والراسخون في العلم الذين عندهم القرآن كله تأويلا وتفسيرا، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك، صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم، فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم، وحملوا على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم، والتفاسير التي صنفها العامة من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل، وكذلك التي صنفها متأخر أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، وشذ ما نقل فيها حديث عن أهل العصمة عليهم السلام، وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم، مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة وأمثالها مما يدور على القشور دون اللباب، فأين هم المقصود من الكتاب؟ وإنما ورد على طائفة منهم ما قويت فيه منته وترك ما لا معرفة له به مما قصرت عنه همته، ومنهم من أدخل في التفسير ما لا يليق به فبسط الكلام في فروع الفقه وأصوله وطول القول في اختلاف الفقهاء أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الآراء، وأما ما وصل إلينا مما ألفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام، لأنه إما غير منته إلى آخر القرآن، وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان، مع أن منه ما لم يثبت صحته عن المعصوم لضعف رواته أو جهالة حالهم ونكارة بعض مقالهم، إلى أن قال: وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن قدرات آراء العامة والممل والمحير والمتنافي. عنوان: جل القرآن نازل في شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم. ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إنما نزل في شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم، فما كان من آية مدح فهي في آل البيت وأشياعهم، وما كان من آية ذم أو وعيد أو تهديد فهي في مخالفيهم. ثم يقوي رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل البيت من روايات واردة في هذا المعنى، فمن ذلك ما نقله عن الكافي وتفسير العياشي بالإسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال: نزل القرآن على أربعة أرباع، ربع فينا وربع في أعدائنا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام. وزاد العياشي: ولنا كرائم القرآن. ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: وقد وردت أخبار جمة عن أهل البيت عليهم السلام في تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم، حتى إن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبا في تأويل القرآن على هذا النحو، جمعوا فيها ما ورد عنهم عليهم السلام في تأويل آية آية إما بهم أو بشيعتهم أو بعدوهم على ترتيب القرآن. وقد رأيت منها كتابا يقرب من 20,000 بيت. ثم قال: وذلك مثل لما رواه الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، سورة الشعراء الآية 93 بعد 100 إلى 95 و100. قال: هي الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا محمد، إذا سمعت الله ذكر قوما من هذه الأمة بخير فنحن هم، وإذا سمعت الله ذكر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا. وفيه عن عمير بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الرعد الآية 43. قال: فلما رآني أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: حسبك، كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا، فهو في الأئمة عنوا به. عنوان: رأي المصنف في تحريف القرآن وتبديله. يدين ملا محسن بأن علي رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن، وأن القرآن الذي جمعه هو القرآن الكامل الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل، ويروي لنا أحاديث عن أهل البيت كمستند له في رأيه هذا، فمن ذلك ما نقله عن القمي في تفسيره بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتى أجمعه. قال: كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. ومنها ما رواه القمي بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حدة. وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمعته بين اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه. فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لقراءته. ومن ذلك ما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثم عمر وقال: يا علي، اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه علي عليه السلام وانصرف. ثم حضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه؟ فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك، فلما استخلف عمر سأل علي عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال: يا أبا الحسن، إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه. فقال علي عليه السلام: هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به لأبي بكر لتقوم به الحجة عليكم، ولا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي عليه السلام: نعم، إذا قام القائم من ولدي فيظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به. ولكننا نجد صاحبنا بعدما ساق هذه الروايات وكثيرا غيرها يقف منها موقف المستشكل فيقول ويرد على هذا كله إشكال، وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن، إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيرا أو يكون على خلاف ما أنزل الله، فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلا، فتنتفي فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك. وأيضا قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الآية 41 و42 من سورة فصلت. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية 9 من سورة الحجر. فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضا قد استفاض عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته. فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض، مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له، فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله. وهنا يجيب ملا محسن على إشكاله هذا بجوابين: أولهما أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال، كحذف اسم علي وآل محمد وحذف أسماء المنافقين، فإن انتفاء التعبير باقي لعموم اللفظ. وثانيهما أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله بأن حملوه على خلاف ما يراد منه. ثم ذكر بعد هذا أقوال من تقدمه من شيوخه وعلماء مذهبه، وهما بين مجيز للتحريف والنقصان ومانع لذلك، ولكل أدلته وحجته ولا نطيل بذكرها، ومن أرادها فليرجع إليها في المقدمة الثالثة الصفحة 14 و15. طريقة المؤلف في تفسيره: بيّن المؤلف في المقدمة 12 من مقدمات تفسيره طريقته واصطلاحاته التي جرى عليها في كتابه، فقال: كل ما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود من معانيه، أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه، أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف على فهمه وتعاطيه، أو إلى تعرف نسخ أو تخصيص أو صفة أخرى فيه، وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع عن المعصوم، فإن وجدنا شاهدا من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد أمرنا من جهة أئمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته، وإلا فإن ظفرنا فيه بحديث معتبر عن أهل البيت عليهم السلام في الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا رضي الله عنهم أوردناه، وإلا أوردنا ما يروين عنهم عليهم السلام من طرق العامة نظائره في الأحكام ما روي عن الصادق: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به، رواه الشيخ الطوسي في العدة. وما لم نظفر فيه بحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من علماء التفسير إذا وافق القرآن وفحواه وأشبه حديثهم في معناه، فإنا لم نعتمد عليه من جهة الاستناد، اعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه. وقال الصادق: ما جاءك في رواية من راو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من راو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. وقال الكاظم: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل. وما ورد فيه أخبار كثيرة، فإن لم يكن فيها كثير اختلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعها، ودركنا سيرها مما في معناه روما للاختصار وصونا عن الاكثار، وربما اشرنا الى تعددها وتكثرها اذا اهمنا الاعتماد. وان كانت مختلفات نقلنا اصحها واحسنها واعمها فائده، ثم اشرنا الى موضع الاختلاف ما استطعنا، وما لا يحتاج الا الى شرح اللفظ والمفهوم والنكات المتعلقه لعلوم الرسوم مما لا يفتقر الى السماع من المعصوم. أوردنا فيه ما ذكره المفسرون الظاهريون من كان تفسيره أحسن وبيانه أوجز وأتقن كائنا من كان، ثم ذكر أنه اقتبس من تفسير الحسن العسكري وغيره، وذكر اصطلاحاته في العزو إلى الكتب التي استقى منها وفي نسبة الأقوال إلى قائليها، ولا نطيل بذكرها. هذه هي أهم الآراء التي يقول بها ملا محسن، والتي استخلصناها من مقدماته التي قدم بها تفسيره، وهذه هي طريقته التي سار عليها في كتابه الذي نحن بصدده. والكتاب كما أشرنا آنفا مذهبي إلى حد التطرف والغلو، فهو لا يكاد يمر بآية من القرآن إلا ويحاول صاحبه أن يأخذ منها شاهدا لمذهبه أو دفعا لمذهب مخالفيه. ولقد قرأت في هذا الكتاب فلمست فيه روح التحيز المزري والتعصب المنقوط، ولأجل أن يكون القارئ على بينة من الأمر أسوق إليه نماذج من نواح شتى وفي موضوعات مختلفة، ليلمس كما لمست مقدار هذا التعصب الذي يريد صاحبه من ورائه أن يحجب نور الحق ويطمس معالمه. عنوان: القرآن وأهل البيت. فمثلا نجد كثيرا من آيات القرآن لها معان خاصة ولا صلة لها بأهل البيت ولا بما لهم من مناقب وشمائل، ولكن نجد صاحبنا يتأثر بالمذهب الشيعي فيحاول أن يلوي هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللفظ، معان تحمل في طياتها طابع التعصب المذهبي بصورة مكشوفة مفضوحة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 34 من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الآية، يقول ما نصه: وذلك لما كان في صبه من أنوار نبينا وأهل بيته المعصومين، وكانوا قد فضلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى في جنب الله، فكان السجود لهم تعظيما وإكراما، ولله سبحانه عبودية ولآدم طاعة. قال علي بن الحسين: حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله، آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه، إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره، رأى النور ولم يتبين الأشباح، فقال: يا رب، ما هذه الأنوار؟ فقال الله عز وجل: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. فقال آدم: يا ربي، لو بينتها لي. فقال الله عز وجل: انظر يا آدم إلى ذروة العرش. فنظر آدم عليه السلام وقع نور أشباحنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية، فرأى أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ قال الله: يا آدم، هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا محمد وأنا الحميد المحمود في فعالي، شققت له اسما من اسمي، وهذا علي وأنا العالي، شققت له اسما من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي أما يعيرهم ويشينهم، فشققت لها اسم من اسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين، وأنا المحسن المجمل، شققت اسميهما من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي، بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوصل بهم إلي يا آدم، وإذا داهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما حقا لا أخيب بهم أملا ولا أرد بهم سائلا. فلذلك حين زلت به الخطيئة دعا الله عز وجل بهم فتاب عليه وغفر له. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 31 من سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، يقول ما نصه: في المجمع عن الصادق، يعني آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم. فأنت ترى من كل هذا أن المؤلف يجد في إخضاع آيات القرآن لمذهبه وتنزيلها على وفق هواه وعقيدته، وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه. عنوان: طعن المؤلف على الصحابة. كذلك نجد ملا محسن في تفسيره هذا يطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرميهم بما لا يليق بمؤمن فضلا عن صحابي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل في سبيل نصرته دمه وماله كما يطعن في بني أمية ويرميهم بكل نقيصة، وهو في حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية. عنوان: طعنه على عثمان رضي الله عنه. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 84 و85 من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نجده يفسر الآية تفسيرا مختصرا مقبولا. ثم يروي عن القمية أنها نزلت في أبي ذر رحمة الله عليه وفيما فعل به عثمان بن عفان، وكان سبب ذلك أنه لما أمر عثمان بنفي أبي ذر رحمة الله عليه إلى الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه، وبين يدي عثمان 100,000 درهم أدته من بعض النواحي، وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم. فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال 100,000 درهم أريد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيي. قال أبو ذر: يا عثمان، أيما أكثر، 100,000 درهم أو 4 دنانير؟ قال عثمان: بل 100,000 درهم. فقال: أما تذكر إذ أنا وأنت دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله عشاء فوجدناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا، فقلت له: بأبي أنت وأمي دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا، وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرا. قال: نعم، قد بقي عندي من فيء المسلمين 4 دنانير لم أكن قسمتها، وخفت أن يدركني الموت وهي عندي، وقد قسمتها اليوم فاسترحت. فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق، ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة؟ هل يجب عليه فيها بعد ذلك شيء؟ فقال: لا، ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء. فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب فقال: يا ابن اليهودية المشركة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟ قول الله عز وجل أصدق من قولك حيث قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى قوله: فذوقوا ما كنتم تكنزون، سورة التوبة الآية 34 و35. قال عثمان: يا أبا ذر، إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك، ولولا صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتك. فقال: كذبت يا عثمان، ويلك، أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك، أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فيك وفي قومك. قال: وما سمعت من رسول الله في وفي قومي؟ قال: سمعته يقول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ إلى أبي العاص 30 رجلا صيروا مال الله دولا، وكتاب الله دغلا، وعباد الله خولا، والصالحين حربا، والفاسقين حزبا. قال عثمان: يا معشر أصحاب محمد، هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالوا: لا، ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: ادعوا عليا. فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان: يا أبا الحسن، اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب. فقال أمير المؤمنين: يا عثمان، لا تقول كذابا، فإنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق علي، سمعنا هذا من رسول الله. عند ذلك بكى أبو ذر وقال: ويلكم، كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال، ظننتم أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إليهم فقال: من خيركم؟ فقالوا: أنت تقول إنك خيرنا. قال: نعم، خلفت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، وأنتم قد أحدثتم أحداثا كثيرة، والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني. فقال عثمان: يا أبا ذر، أسألك بحق رسول الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه. فقال أبو ذر: والله لو لم تسألني بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرتك. فقال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكة، حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت. فقال لا ولا كرامة لك. قال المدينة حرم رسول الله. فقال لا ولا كرامة لك. قال فسكت أبو ذر فقال وأي البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ قال الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام. فقال عثمان سر إليها. فقال أبو ذر قد سألتني فصدقتك وأنا أسألك فاصدقني. قال نعم. قال أخبرني لو أنك بعثتني في من بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك. قال كنت أفديك. قال فإن قالوا لا نفديه إلا بكل ما تملك. قال كنت أفديك. فقال أبو ذر الله أكبر. قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا أبا ذر كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فيقال لا ولا كرامة لك فتقول المدينة حرم رسول الله فيقال لا ولا كرامة لك ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها فتقول الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام فيقال لك سر إليها فقلت وإن هذا لكائن يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده إنه لكائن فقلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي فأضرب به قدما قدما قال لا اسمع واسكت ولو لعبد حبشي وقد أنزل الله فيك وفي عثمان خصمك آية فقلت وما هي رسول الله فقال قول الله وتلا الآية. عنوان طعنه على أبي بكر. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 40 من سورة التوبة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية نجده لا يعترف بهذه المنقبة لأبي بكر رضي الله عنه بل ويحاول بكل جهوده أن يأخذ منها مغمزا وطعنا على أبي بكر وذلك حيث يقول ما نصه إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر لا تحزن لا تخف إن الله معنا بالعصمة والمعونة في الكافي عن الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول لأبي بكر في الغار أسكن فإن الله معنا وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن فلما رأى رسول الله حاله قال له أتريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون قال نعم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون وإلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة أنه ساحر فأنزل الله سكينته أمنته التي تسكن إليها القلوب عليه في الكافي عن الرضا أنه قرأها على رسوله قيل له هكذا قال هكذا نقرأها وهكذا تنزيلها. والعياشي عنه إنهم يحتجون علينا بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار وما لهم في ذلك من حجة فوالله لقد قال الله فأنزل الله سكينته على رسوله الفتح الآية 23 وما ذكره فيها يخبر قيل هكذا تقرؤونها قال هكذا قراءتها. عنوان طعنه على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآيات إلى قوله فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. نراه ينقل عن القمي في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض بيوت نسائه وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه وكانت ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول الله مارية فعلمت حفصة بذلك فغضبت وأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله في يومي وفي داري وعلى فراشي فاستحيا رسول الله منها فقال كفى فقد حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا وأنا أفضي إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقالت نعم ما هو؟ فقال إن أبا بكر يرى الخلافة بعدي ثم بعده أبوك. فقالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك وأخبرت عائشة أبا بكر. فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة. فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك وقالت ما قلت لها من ذلك شيئا. فقال لها عمر إن هذا حق فأخبرينا حتى نتقدم فيه. فقالت نعم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله فنزل جبريل على رسول الله بهذه السورة قال وأظهره الله عليه يعني أظهره الله على ما أخبرت به وما هم به من قتله، عظف بعضه أخبرها وقال: لما أخبرت بما أخبرتك؟ وأعرض عن بعض قال: لم يخبرهم بما يعلم مما هم به من قتله. عنوان: صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الآيات إلى آخر القصة، نجده يصرف الآيات عن ظاهرها المتعارف بين المفسرين جميعا، ويجعل العتاب موجها إلى عثمان رضي الله عنه أو إلى رجل آخر من بني أمية. والذي حمله على ذلك هو ما يراه من أن مثل هذا العتاب لا يليق أن يكون موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الأئمة المعصومين، كما أن سبب العتاب لا يليق أن يصدر منهم. أما توجه العتاب إلى عثمان وصدور سببه منه فهذا أمر جائز وواقع في نظره، لأن عثمان ليس له من العصمة ما للأئمة، فلهذا تراه يروي عن القمي أنها نزلت في عثمان وابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه وعثمان عنده، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان، فعبس عثمان وجهه وتولى عنه، فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ونقل عن مجمع البيان أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي، فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله ذلك وأنكره عليه، ثم قال: أقول: وأما ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم دون عثمان، فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير لائقة بمنصبه، وكذا ما ذكره بعدها إلى آخر السورة كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام، ويمكن أن يكون من مختلقات أهل النفاق خذاهم الله. عنوان: دفاع المؤلف عن أصول مذهبه. كذلك نجد المؤلف ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته، ودعاه ينتصر لمذهبه ويتعصب له ويؤيد أصوله بكل ما يستطيع من الأدلة، ويدفع الشبهة عنها ويرد على الخصوم بما يستطيع من أوجه الرد. فلهذا نجده إذا مر بآيات من آيات القرآن التي يستطيع أن يستند إليها ويعتمد عليها في نظره أخذها في تأويله على وفق مذهبه وهواه، وإن كان في ذلك خروج عن ظاهر النظم القرآني. عنوان: ولاية علي. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 55 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نراه يستند إلى هذه الآية استنادا قويا في أن علي رضي الله عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده، فيقول ما نصه في الكافي عن الصادق في تفسير هذه الآية: أولى بكم، أي أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم، الله ورسوله والذين آمنوا، يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة. ثم وصفهم الله فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع عليه حلة قيمتها 1000 دينار، وكان النبي أعطاه إياها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائر فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على مسكين. فطرح الحلة عليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته، فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة. وعنه عن أبيه عن جده في قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، النحل، الآية 83، قال: لما نزلت إنما وليكم الله الآية اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها، وإن آمنا فإن هذا ذل حين يسلط علينا علي بن أبي طالب. فقالوا: قد علمنا أن محمد صادق فيما يقول، ولكننا نتولاه ولا نطيع عليا فيما أمرنا. قال: فنزلت هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني ولاية علي، وأكثرهم الكافرون، النحل، الآية 83. وعنه أنه سئل: الأوصياء طاعتهم مفروضة؟ قال: نعم، هم الذين قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء الآية 59، وهم الذين قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية، وروى المؤلف غير ذلك من الروايات وكلها يدور حول هذا الشأن. ثم ادعى إجماع الأمة على أنه لم يؤت الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير رجل واحد هو علي، ثم علل عدم ذكره باسمه في الكتاب بأنه لو ذكر باسمه في الكتاب لأسقط مع ما أسقط، ثم وفق بين الروايات القائلة بأنه تصدق بحلته وبين الروايات القائلة بأنه تصدق بخاتمه، فقال لعله تصدق مرة في ركوعه بالحلة ومرة بالخاتم. والآية نزلت بعد الثانية، وقوله تعالى ويؤتون إشعار بذلك لتضمنه التكرار والتجدد، كما أن فيه إشعارا بفعل أولاده أيضا. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 67 من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية، نراه يحمل التبليغ المأمور به عليه السلام على تبليغه للناس إمامة علي وولايته، ويروي هنا قصة طويلة جدا، ويروي خطبة النبي لأصحابه عند غدير خم، وهي خطبة طويلة كذلك. وفي هذه الخطبة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا سبب نزول الآية، وأنا مبين لكم سبب هذه الآية، إن جبريل هبط إلي مرارا ثلاثة يأمرني عن السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد، وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي وهو ليكم بعد الله ورسوله، وقد أنزل الله علي بذلك آية من كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد لله عز وجل في كل حال. وسألت جبريل أن يستغفر لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس العلم بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإضغار الآثمين وحيل المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وكثرة أذاهم لي غير مرة حتى سموني أذنا وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم التوبة الآية 61 الآية، ولو شئت أن أسميهم بأسمائهم لسميت، وأن أومئ إليهم لأعيانهم لأومأت، وأن أدل عليهم لدللت، ولكني والله في أمورهم قد تكرمت، وكل ذلك لا يرضي الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي. ثم تلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الآية المائدة الآية 67. عنوان أولو الأمر الذين تجب طاعتهم. ومثلا عند قوله تعالى في الآية 59 من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، نراه يحمل هذه الآية على وفق مذهبه، فيقصر أولو الأمر على الأئمة من أهل البيت خاصة، أما من عداهم فليسوا أولي الأمر، وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم. ولهذا يقول عند تفسيره لهذه الآية ما نصه في الكافي والعياشي عن الباقر إيانا عنا خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. وفي الكافي عن الصادق أنه سئل عن الأوصياء طاعتهم مفترضة قال نعم هم الذين قال الله أطيعوا الله الآية، وقال الله إنما وليكم الله الآية، وفيه والعياشي عنه في هذه الآية قال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين، فقال إن الناس يقولون فما له لما يسمي عليا وأهل بيته في كتابه، فقال فقولوا لهم نزلت الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله فسر ذلك لهم، ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونزلت في علي والحسن والحسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله ألا يفرق بينهما حتى يولدهما على الحوض، فأعطاني ذلك. وقال: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. وقال: إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم في باب ضلالة. فلو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان، ولكن الله أنزل في كتابه تصديقا لنبيه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان علي والحسن والحسين وفاطمة، فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير، ولكن هؤلاء بيتي أهل بيتي وثقلي. الحديث. وزاد العياشي: وآل عباس وآل عقيل، قبل قوله: وآل فلان. وعن الصادق أنه سئل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جهل بعده، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد، فإن رسول الله قال: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكان علي، ثم صار من بعده الحسن، ثم بعده الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر، إن الأرض لا تصلح إلا بإمام. الحديث. وفي المعاني عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين أنه سأله: ما أدنى ما يكون الرجل به ضالا؟ فقال: ألا يعرف من أمر الله بطاعته وفرض ولايته وجعله حجته في أرضه وشاهده على خلقه. قال: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: فقبلت رأسه وقلت: أوضحت لي وفرجت عني وأذهبت كل شيء في قلبي. وفي الإكمال عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمى محمد وكنيته حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر: فقلت: يا رسول الله، فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال: أي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلى لها سحاب. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله. والأخبار في هذا المعنى في الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصى كثرة. وفي التوحيد عن أمير المؤمنين: اعرف الله بالله والرسول بالرسول وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان. وفي العلل عنه: لا طاعة لمن عصى الله، وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر. إنما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية. عنوان: الإمام يوصي لمن بعده. ولما كان مذهب المؤلف أن كل إمام يوصي بالإمامة لمن بعده وليس ذلك لأحد من المسلمين غيره، فإن نجده يتأثر بهذه العقيدة ويفسر قوله تعالى في الآية 58 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية، على وفق هذه العقيدة. فيقول في الكافي وغيره في عدة روايات إن الخطاب إلى الأئمة أمر كل منهم أن يؤدي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه، ثم هي جارية في سائر الأمانات. وفيه وفي العياشي عن الباقر: إيانا على أن يؤدي الإمام الأول إلى الذي بعده العلم والكتب والسلاح، إلى آخره. عنوان استدلاله على الرجعة. ولما كان المؤلف يدين بالرجعة فإن نجده يستدل على جوازها لقوله تعالى في الآيتين 55 و56 من سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذلك حيث يقول أقول قيد البعث بالموت لأنه قد يكون من إغماء ونوم. وفيه دلالة واضحة على جواز الرجعة التي قال بها أصحابنا نقلا عن أئمتهم. واحتج بهذه الآية أمير المؤمنين علي بن الكواء حين أنكرها كما رواه عنه الإصبع بن النباتة والقمي: هذا دليل على الرجعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا وفي أمته مثله، يعني دليل على وقوعها. عنوان الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب. ولكون المؤلف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإيمان بها لكل مؤمن، فإن نراه يعد الإيمان بها من ضمن الإيمان بالغيب الذي مدح الله به عباده المتقين. وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 2 و3 من سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عن حواسهم من توحيد الله ونبوة الأنبياء وقيام القائم والرجعة والبعث والحساب والجنة والنار وسائر الأمور التي يلزمهم الإيمان بها مما لا يعرف بالمشاهدة، وإنما يعرف بدلائل نصبها الله عز وجل. عنوان التقية. ولما كان ملا محسن يقول بالتقية ويراها ضرورة من ضروريات قيام مذهبه وصون أصحابه من الاضطهاد، فإنا نراه يفيض فيها عندما تكلم عن قوله تعالى في الآية 28 من سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه الآية. فيقول: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تخافوا من جهتهم خوفا وأمرا يجب أن يخاف منه. وقرئ تقية منع عن موالاتهم ظاهرا وباطنا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة، فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز بالمخالفة كما قيل: كن وسطا وامشي جانبا. ثم قال: وفي العياشي عن الصادق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا تقية له. ويقول: قال الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وفي الكافي عنه قال: التقية ترس الله بينه وبين خلقه. وعن الباقر: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم وقد أحل الله له، والأخبار في ذلك مما لا تحصى. عنوان تأثره في تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية. ولما كان المؤلف كغيره من علماء مذهبه له في بعض المسائل الاجتهادية الفقهية رأي يخالف آراء مجتهدي المذاهب الأخرى، فإن نراه ينتصر لمذهبه ويعمل على تأييده بما يظهر له من آيات القرآن. والمتتبع لتفسيره لآيات الأحكام يجد أثر هذا كله ظاهرا جليا، فهو يحاول محاولة جدية أن يأخذ رأيه من النص القرآني أو يدفع رأي مخالفيه بما يظهر له منه. وإليك بعض المثل لتعرف مقدار تأثر هذا التفسير بمذهب صاحب الفقه. عنوان المتعة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 24 من سورة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، نراه يتأثر بما يراه من حل نكاح المتعة، فيحمل الآية على هذا ويجعلها دليلا على صحة مذهبه. وذلك حيث يقول ما نصه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن مهورهن. سمي أجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع. فريضة مصدر مؤكد في الكافي عن الصادق: إنما أنزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. والعياشي عن الباقر أنه كان يقرأها كذلك، وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر أو الأجل أو نقصان فيهما أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع. في الكافي مقطوعا العياشي عن الباقر: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول استحللتك بأجل آخر يرضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان. إن الله كان عليما بالمصالح فيما شرع من الأحكام. في الكافي عن الصادق، المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الباقر كان علي يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شفى، بالفاء يعني إلا قليل، أراد أنه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستغنوا بها عن الزنا، فما زنى منهم إلا قليل. وكان نهيه عنها تارة بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء، وأخرى بقوله ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محرمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الأذان. وفيها جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر فقال له ما تقول في متعة النساء، فقال أحله الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال وإن كان فعل، قال فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهولما ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الباطل ما قال صاحبك. وقال فأقبل عبد الله بن عمر فقال أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال نعم. قال فما يمنعك أن تأمر نساءك ليستمتعن ويكسبن عليك؟ فقال أبو جعفر ليست كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟ قال نعم. قال فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنفذ. ثم قال يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل تنطق بتحليل المتعة، والرواية عن النبي قد جاءت بنسخها. فقال أبو جعفر يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية، وآية المتعة مدنية، وروايتك شاذة ردية. فقال أبو حنيفة وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة. فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث. فقال أبو حنيفة من أين قلت ذلك؟ قال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج من امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال لا ترث منه. فقال قد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا. وعن الصادق أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال عن أي المتعتين تسأل؟ فقال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال أبو حنيفة والله لكأنها آية لم أقرها قط. وفي الفقه عندهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا. أقول الكرة الرجعة، وهي إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم في زمن القائم لينصروه، وقد مضت الإشارة إليه فيما سلف، ويأتي أخبار أخر فيها إن شاء الله. عنوان نكاح الكتابيات. وملا محسن لا يميل إلى حرمة نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى، بل نراه يذكر لنا في تفسيره للآيات التي تتصل بهذا الموضوع أقوال العلماء، ويفيض في سرده لأقوال المجيزين منهم، ويعقب على أقوال المجيزين بما يدل على أنه مؤيد لعدم الحرمة ومرتض لقول من يقول بالحل. ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 21:200 من سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات، الآية يقول ما نصه ولا تنكحوا المشركات لا تزوجوا الكافرات حتى يؤمن ولأمة مملوكة مؤمنة خير من مشركة حرة ولو أعجبتكم المشركة بجمالها أو مالها أو حسبها، ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن مملوك خير من مشرك حر ولو أعجبكم جماله أو ماله أو حاله. أولئك إشارة إلى المشركين والمشركات يدعون إلى النار، إلى الكفر المؤدي إلى النار، فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، إلى فعل ما يوجب الجنة والمغفرة من الإيمان والطاعة بإذنه بأمره وتوفيقه، ويبين آياته أوامره ونواهيه للناس لعلهم يتذكرون ويتعظون. القمي هي منسوخة بقوله تعالى في الآيات الخامسة من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال: فنسخ هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وترك قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، على حاله لم ينسخ، لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشركة، ويحل له أن يتزوج المشركة من اليهود والنصارى. وكذلك قال النعماني في كتابه: وكلاهما عد قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، من منسوخ النصف من الآيات، ويأتي تمام الكلام فيه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وعندما تكلم عن قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الآية يقول ما نصه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. في الفقيه عن الصادق: هن العفائف. والعياشي عن الكاظم أنه سئل ما معنى إحصانهن، قال: هن العفائف من نسائهم. وفي الكافي والمجمع والعياشي عن الباقر أنها منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الآية العاشرة من سورة الممتحنة. وزاد في المجمع وبقوله: ولا تنكحوا المشركات، القمي أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية وغيرهم، لم تحل مناكحتهم. أقول: يؤيد هذا الحديث النبوي إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرمها. وفي الكافي عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا: يا أبا محمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن: فإن ذلك تعلم به قولي. قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة. قال: ولما؟ قلت: لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: فما تقول في هذه الآية: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت: فقوله: ولا تنكحوا المشركات، نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت. وفيه وفي الفقيه عن الصادق في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية، قال: إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل: يقود له فيها الهوى. فقال: إن فعل فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. وعلم أن عليه في دينه غضاضة. وعن الباقر: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يرد مسلمة حرة أو أمة. وعنه: إنما يحل منهم نكاح البله. وفي الفقيه عنه أنه سئل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، قال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. وفي رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية. وفي التهذيب عن الصادق: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. وفيه في جواز التمتع بهما وبالمجوسية أخبار أخر. وفي سورة الممتحنة عند قوله تعالى في الآية العاشرة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال ما نصه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لما يعتصم به الكافرات من عقد ونسب جمع عصمة. والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. القمي عن الباقر في هذه الآية قال: يقول من كانت عنده امرأة كافرة، يعني على غير ملة الإسلام، وهو على ملة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه. فنهى الله أن يمسك بعصمتها. وفي الكافي عنه قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أقول: قد مضى في سورة المائدة ما يخالف ذلك. عنوان: فرض الرجلين في الوضوء وحكم المسح على الخفين. ويرى صاحبنا أن فرض الرجلين في الوضوء مسحهما لا غسلهما، كما يرى عدم جواز المسح على الخفين، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثالثة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. نراه يقول بوجوب وصول الماء إلى بشرة سائر الأعضاء كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح وعليه، فلا يجزئ المسح على القلنسوة ولا على الخفين. ثم يروي ما جاء في التهذيب عن الباقر من أن عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فقال علي: قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدري. فقال علي: سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة. وهنا يعقب ملا محسن على هذه الرواية فيقول: أقول المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من أصحاب العقبة والسقيفة لعنهم الله. ثم يقول: وفي الفقيه روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. وروي عنها أنها قالت: لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي. ولم يعرف للنبي خف إلا خف أداه النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس إنه مسح على خفيه، على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد. انتهى كلام الفقيه. وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلام على فرض الرجلين في الوضوء، فقال بعدما بين أولا أن قراءة نصب الأرجل مردودة عندهم، ثم دلالة الآية على مسح الرجلين دون غسلهما أظهر من الشمس في رابعة النهار، وخصوصا على قراءة الجر، ولذلك اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل. وفي التهذيب عن الباقر أنه سئل عن قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض. ثم قال: أقول على تقدير القراءة على النصب أيضا تدل على المسح، لأنها تكون حينئذ معطوفة على محل الرؤوس، كما تقول: مررت بزيد وعمرا، إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة بل عن أسلوب العربية. ثم روى من الأخبار عن أهل البيت ما يشهد لمذهبه. عنوان: الغنائم. وهو يرى في الغنائم ما يراه غيره من علماء مذهبه من أن الخمس يقسم إلى ستة سهام: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم للإمام، وسهم ليتامى آل الرسول، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، وسهم الله، وسهم الرسول يرثهما الإمام، فيكون للإمام ثلاثة أسهم من ستة. ثم يعلل اختصاص الإمام من الخمس بالأسهم الثلاثة بأن الله تعالى قد ألزم الإمام بما ألزم به النبي من تربية الأمة وموت المسلمين وقضاء ديونهم وحملهم في الحج والجهاد، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، فلما جعله الله أبا للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد، فقال عند ذلك: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. فلزم الإمام ما لزم الرسول، فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم. والمؤلف يرى أن الله تعالى عوض يتامى آل البيت ومساكينهم وأبناء سبيلهم بما خصوا به من هذه السهام عن الصدقات التي حرمت عليهم ومنعمون أخذها لكونها أوساخ الناس، ويروى في ذلك أخبارا كثيرة عن علماء أهل البيت. وعندما فسر المؤلف قوله تعالى في الآية السابعة من سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية، نقل من الكافي عن أمير المؤمنين أنه قال: نحن والله الذين عنا الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه، فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس. عنوان: الاستنباط. ويرى ملا محسن أن الاستنباط لا يجوز لأحد من الأمة إلا للأئمة، لأنهم هم المعصومون عن الخطأ، أما من عداهم فليس له هذه العصمة، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثالثة والثمانين من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية يقول ما نصه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مما يجب الأمن والخوف أذاعوا به فشوه. قيل كان قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرهم الرسول بما أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوه، وكانت إذاعتهم مفسدة، ولو ردوه ردوا ذلك الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قيل أي يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم في الجوامع عن الباقر هم الأئمة المعصومون، والعياشي عن الرضا يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم حجة الله على خلقه. وفي الإكمال عن الباقر من وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله عز وجل وجعل الجهال ولاة أمر الله، والمتكلفين بغير هدى زعموا أنهم أهل استنباط علم الله فكذبوه على الله وزاغوا عن وصية الله وطاعته فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى فضلوا وأضلوا أتبعهم فلا تكون لهم يوم القيامة حجة. عنوان موقف المؤلف من مسائل علم الكلام. والمؤلف كغيره من الشيعة متأثر إلى حد ما بتعاليم المعتزلة وآرائهم الكلامية، فهو يوافقهم في بعض المسائل ويخالفهم في بعض آخر منها، وإنا لنلحظ هذا التأثر في تفسيره للآيات التي لها ارتباط بالمسائل الكلامية. وإليك بعض المثل التي وافق فيها المعتزلة وبعض المثل التي خالفهم فيها. عنوان أفعال العباد. يرى صاحبنا أن العبد يخلق أفعال نفسه ويوافق برأيه هذا رأي المعتزلة القائلين بخلق العباد أفعال أنفسهم، ولهذا نراه يتأثر بهذه العقيدة في تفسيره. فمثلا عندما فسر قوله تعالى في الآية 23 من سورة الأنعام وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية، نراه يفر من نسبة هذا الجعل إلى الله تعالى فيقول والمعنى خليناهم وشأنهم ليمكروا ولم نكفهم عن المكر. عنوان رؤية الله. كذلك يوافق ملا محسن المعتزلة في أن رؤية الله تبارك وتعالى غير جائزة ولا واقعة، ولهذا نراه يتأول آيات الرؤية كما تأولها المعتزلة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 22 و23 من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول ما نصه وجوه يومئذ ناظرة القمي أي مشرقة إلى ربها ناظرة، قال ينظرون إلى وجه الله أي إلى رحمته ونعمته. وفي العيون عن الرضا قال يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها. وفي التوحيد والاحتجاج عن أمير المؤمنين في حديث قال ينتهي أولياء الله بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقا فيذهب عنهم كل قذن ووعث ثم يؤمرون بدخول الجنة، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم، قال فذلك قوله تعالى إلى ربها ناظرة، وإنما نعنى بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى. وزاد في الاحتجاج والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة، ألم تسمع إلى قوله فناظرة بما يرجع المرسلون النمل 35 أي منتظرة. عنوان الشفاعة. ويخالف المؤلف المعتزلة في القول بالشفاعة، فهو يرى أنها جائزة وواقعة يوم القيامة وأن أهل البيت يشفعون للعصاة من شيعتهم، ولهذا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 48 من سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل الآية، نراه ينقل من تفسيره الإمام عن الصادق أنه قال هذا يوم الموت فإن الشفاعة والفداء لا يغني عنه، فأما القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء، لا يكونن على الأعراف بين الجنة والنار محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم، فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان منهم مقصرا وفي بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر الذي يليهم، ثم في كل عصر إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزات والصقور ويتناولونهم كما تتناول البزات والصقور صيدها فيزفونهم إلى الجنة زفا وإنا لنبعث على آخرين من محبين خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحبة وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا، وسيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن حاز الولاية والتقية وحقوق إخوانه، ويوقف بإزائه 100 أو أكثر من ذلك إلى 100,000 من النصاب، فيقال له هؤلاء فداؤك من النار، فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار، وذلك ما قال الله عز وجل في الآية 3 من سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا، يعني بالولاية، لو كانوا مسلمين في الدنيا منقادين للأئمة ليجعل مخالفوهم من النار فداءهم. عنوان السحر. كذلك يخالف المؤلف المعتزلة في القول بالسحر، فهو يعترف بحقيقته ولا ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولهذا نراه عند تفسيره لسورة الفلق يقول ما نصه: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللواتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها، والنفث النفخ مع ريق. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر بفعل لبيد بن الأعصم. عنوان روايته للأحاديث الموضوعة. ثم لا يفوتنا أن ننبه على أن هذه الأحاديث التي يرويها المؤلف في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقول هي في الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل لها، وقد مر بك الكثير من هذه الروايات وهي ناطقة على نفسها بالوضع، فلست في حاجة إلى بيان وضعها بميزان نقد الرواة، إذ نحن في غنى عن هذا بعدما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه في ثنايا ألفاظه ومعاني. والمصنف بعد هذا لا يفوته أن يذكر في نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد لفضل هذه السورة وما أعد الله لقارئها من الأجر والثواب، وفي اعتقادي أن هذه الروايات لا تعد أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى أبي وابن عباس في فضائل السور، وليس بغريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة في تفسيره بعدما سود كتابه من أوله إلى آخره بالأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته عليهم رضوان الله. إلى هنا ينتهي مجلسنا 20 من مجالس سماعنا لكتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله. على خير نلقاكم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته. وبركاته. وبركاته.